بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 58 من السيرة النبوية. بعد وفاة أبي طالب تجرأت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وأصابوا منه في أذيته ما لم يستطيعوه أيام أبي طالب. وهكذا الأنبياء أيها الإخوة يزدادون مع الأيام بلاء، وأشد الناس بلاء الأنبياء كما جاء في الحديث، وأشدهم بلاء نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه في هذا العام مات عمه وخرج من حصار، ثم ماتت زوجته، ثم اشتد بلاء قريش له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يرجو ويؤمل أن تؤمن به ثقيف وأن يتبعوه وأن يمنعوه من قومه. فذهب إلى ثلاثة إخوة وهم رؤوس ثقيف، واسمهم عبد يا ليل ومسعود وحبيب، أبناء عمرو بن عمير ابن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف. وأحدهم متزوج من قريش، زوجته من بني جمح من قريش. جلس إليهم ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الإسلام وإلى نصرته، فماذا كان ردهم؟ وهذا البلاء أيها الإخوة، أن يتبع التكذيب تكذيب، وأن يتبع البلاء أبلاء، وأن يتبع التكذيب تكذيب، وأن تتبع الغربة غربة. فقال الأول: أنا أمرط، أي أقطع ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلني. والثاني قال مستهزئا: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ وقال الثالث: أنا لا أكلمك، استهزاء، إن كنت نبي الله فأنت أعظم خطرا ومقاما من أن أكلمك، وإن كنت تكذب فأنت أقل قدرا من أن أكلمك وأنت تكذب على الله. ما رأى ذلك من خير ثقيف ومن ساداتهم، قام وجاء أنه قال: إن فعلتم ما فعلتم فاكتموا عليه. ولم يرد أن يصل الخبر إلى قريش فتشمت به، لكنهم ما فعلوا وأغروا به السفهاء والصبيان، فقاموا يرجمونه بالحجارة، ولم يكن معه إلا زيد بن حارثة مولاه، فكان يحميه فتقع الحجارة عليه وأدموا عقبه الشريف صلى الله عليه وسلم، حتى ألجأوه إلى حائط، إلى بستان لعتبة وشيبة ابن ربيعة القرشيين من سادات قريش. فلما رأيا ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم استظل بعريش عنب، ثم وهذه كلها أيها الإخوة ذكرها أهل السير ولا يصح منها شيء، لكن كما قال بعض أهل العلم إن هذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يصح سندا إلا أنه لا يكاد يخرج إلا من مشكات النبوة. رفع يديه صلوات الله وسلامه عليه ثم قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. هنا أيها الإخوة المؤمن حينما يعجز، حينما تضيق به السبل، حينما تنقطع أسباب الأرض، يلتفت إلى ربه، يلجأ إلى السند الذي لا يخيبه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. عتبة وشيبة ابن ربيعة تحركت الرحم لأنه منهم من قريش، فأرسلوا غلاما نصرانيا يقال له عداس، قال له: خذ قطفا من هذا العنب في هذا الطبق وذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه. فعل عداس، وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كل. فلما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه قال: بسم الله. نظر عداس في وجهه وقال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد، يعلم أن جزيرة العرب أهل كفر وشرك بالله عز وجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أهل أي بلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ قال: نصراني، وأنا رجل من أهل نينوى. فقال: من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى. قال: وما يدريك به؟ قال: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه. قال: فقال أحد أبنائي ربيعة عتبة وشيبة، قال أحدهما للآخر: أما غلامك فقد أفسده محمد. فلما رجع الغلام قال له: ويلك يا عداس، ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي، ما في الأرض شيء خير من هذا، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة فلم يستطع، فأرسل إلى عدد من المشركين يطلب جوارهم، ويأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.